بعدها على الجامعة نفسها وعلى التعليم العالي ثم الوطن. الجامعة في الأصل أن تكون مفيدة للعمل المؤسس للعمل. العمل الصحيح والناجح والميسر، لهذا أنا شخصياً أكثر من شأن هذه المبادرة لأنها تبعث العلم الحياة وتسترجع الأكاديمي من وجه عاجل إلى قضايا المجتمع والحياة. إنما كانت الجامعة في وضع سنن خاطرة لتنمية، وجامعة لا يسمع مثلها طلابها وأساتذتها، جامعة فاشلة تؤسس للفشل وأخاف أن تؤسس لتزييف الوعي المطلوب فضلا عن التنمية الراشدة. فمصاف الدول ونمورها يقدر بعنايتها بجامعاتها طلبة وأساتذة وبرامج من حيث استشراف أفق عملي، أي أفق التنمية الفعلية لا أفق التنمية النظرية. الإخوة الكرام، آخروا أن يكون عنوان هذه الندوة الأسرة المسلمة والشبهات العقلية المعاصرة قراءة في السياقات. ولا شك أن هذا خروج عن المعهود، المعهود أن نتناول هذه الدراسة عند المتخصصين في الدراسات الفقهية والدراسات التشريعية الشرعية بصفة عامة وخاصة الفقهية. الواقع أننا يعني أقول أن الشبهات العقلية تتجاوز فكرة الإشارة إلى الآخر، بل وتشير أيضا إلى مشاكل في الذات. من بين القضايا التي تتحدث عن الأستاذ عمران الفردانية والتفكر، بل وفكرة الأحوال الشخصية، واضح أنها تشير إلى خلفية فكرية، بخلاف الأسرة تشير إلى خلفية فكرية أخرى. فعندما تؤسس نظام اجتماعي على أساس الفردانية معنى أساسنا للتفكر، وإذا قلنا على أساس الأسرة معنى أساسنا للوحدة الأساسية التي تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع، وبالتالي تمثل اللبنة الأساسية للدول، وتمثل اللبنة الأساسية للحضارة. ولهذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحضارة الحديث عن حضارة في مجتمع متفكك، مجتمع لا أواصر بين مكوناته. يعني إذا قلت حضارة يقتضي مجتمعين متحضرين، ويقتضي أن يكون عندك أسر تستشرف أفق المجتمعين المتحضر. فإذا لم تستشرف أفق المتحضر فلا تؤسس بالتخلف حتى بعنوان الإسلام نفسه. يعني عندما أقول بأن المسألة ليست الآخر فقط، بل المسألة قد تكون عدة، فعندما نقول الأمن والذي هو عليه مدار هذه الورقة الأسرة ودورها في حمل المجتمع، مدار هذه الورقة على لفظ مفتاح هو الأمن. فما لم يكن الإنسان آمنا في نفسه وعقله وسيره المجتمعي فلا مطمع من أن يكون آمنا فضلا عن أن يكون مصدرا للأمن. فمن أين يأتيه الأمان والأمن؟ من أين يأتيه؟ هل يأتي من الخارج؟ أي من خارج إرادته؟ أم أنه سعي إيراني؟ أي سعي إنساني في الداخل؟ الفكرة الثانية التي عليها مدار هذه الورقة هي الأسرة، هي آله وعشيرته والجماعة التي تضافر المشترك، وجمع الأسر وأصلها الدرع الحصين، يعني كأنها قلعة التي تحمي الإنسان من دواعي الزمان وتحمي المجتمع من الاندثار. فهي الأسرة هي أساس المجتمع، لكنها لا يمكن أن تستمر إلا بالمجتمع نفسه. فبينها وبين المجتمع علاقة جدلية نحتاج إلى التوقف عندها. أما في اصطلاحات، لأن هناك اصطلاحات شرعيين واصطلاح علماء الاجتماع واصطلاحات علماء الاجتماع وعلم الاجتماع الثقافي، من المراد به الأسرة؟ هي الخلية التي تضم الآباء والأمهات والأبناء والبنات، وهي أصغر وحدة اجتماعية. أرجو أن تركز معي، إذا انخرطت أصغر وحدة اجتماعية فهل يمكن أن نطمع في المجتمع؟ هل يمكن أن نطمع في الدول؟ فإذا ما تعرضت الأسرة للخطر أو للاندثار فلا نطمع في وحدة الاجتماعية. فالأسرة هي أساس أو هي الوحدة الاجتماعية الأساسية، لهذا فهي أساس قومة المجتمع، فلا قومة للمجتمع إلا بقومة الأسرة. والذي يتحدث عن قومة المجتمعات من غير قومة الأسرة يرمز محالة، يعني كأنه يتحدث عن أمور نظرية في الصدق، لا علاقة لها بما نحن بصدده. فماذا أمام الأسرة والتأسيس الآمن للمجتمع والمحافظة عليه من أمر أفرادها في أنفسهم أولا وعقولهم وعلاقاتهم؟ لهذا فشريعة الأسرة في الإسلام تفهم في سياق الأمن وفق ما أشرنا إليه، وفق ما أشرنا إليه، وهي من أهم ما ترمي إلى تحقيق مقاصد الدين: الحفاظ على الإنسان في أصل وجوده، فالدين للحفاظ على الإنسان في الإنسان، مش الحفاظ على الدين، نقول الحفاظ على الدين. هل المقصود الحفاظ على الدين في المواثيق، في الأدبيات، في المصنفات، أم هو الحفاظ على الدين في ضمائر الناس؟ أرجو أن يكون هذا واضح. اللهم أصلح لديني الذي به عصمة أمري، ما المقصود به؟ هل المقصود المصنفات المعلومات فاضطر بذات الدين؟ هل المقصود الذي تملك قسطا كبيرا من المعارف؟ أم أن المقصود أمر آخر؟ ما هو المراد؟ إذا رجعت لأي صبي ولاحظ منك تصرفا يقول زعم أنت مسلم، معنى في آخر المطاف ويعرف ما هو المقصود من الدين، ما هو المطلوب من الدين. لهذا لما نقول تحقيق مقاصد الدين في الإنسان، المقصود هو الحفاظ على الدين في الإنسان بوصفه مبدأ ورؤية وسيرورة، مبدأ ورؤية وسيرورة، ليست معارف. وهنا سأدخل إلى رحاب النقاش الذي كان سببا للميل بالمصادر الأمن عن أصل وظيفة الوجودية. فإذا حافظنا على على على على الدين سنحافظ على الناس، سنحافظ على النفس، سنحافظ على العقل، على المال. ونقصد الإنسان هنا بجملة أبعاده الفردية والأسرية والمجتمعية والدولتية والأمتية والإنسانية. بمعنى إذا تحقق الأمن، الإيمان، بمعنى الأمان، بهذا الإيمان، الإيمان لا يمكن أن يصنع في الدوائر المغلقة. يصنع على تعاون المجتمع، على ملأ من الناس، لهذا لا خلل فيه، لا مخادعة فيه، لا مراوغة فيه. فإذا ما صنعته خارج السياقات فأنت تخاف من أن تعرضه للرقيب المجتمع. لهذا لما إذا رجعت لضبط الإيمان، ضبط الإيمان نفسه الآن، الإيمان إذا فتش على الشقاقات الضوئية فيه الآمن، ولا يتوقف الأمر على المسائل المعرفية فقط، بل يتعدى ليستوعب جملة ما تدعو إليه غريزة البقاء المادي والمعنوي الذي هو أصل لسائر الإيمان. إن من مقتضيات هذه الغريزة الحفاظ على الدين والنفس والمال والعقل والنسب، أي الحفاظ على الإنسان. ذلك أنه لولا غريزة البقاء التي فطر الإنسان عليها ما نشأ علم، وما تطورت حضارات، وما تنازل الناس. فالحفاظ على الناس يقتضي اكتساب عناصر القوة المعنوية. لكن هل يمكن أن نتصور انتشار فكرة في القادم من غير أسرة؟ هل يمكن أن نتصور انتشار هذه الفكرة في القابل من غير تصور أفراد هذه الأسرة قد انطبعت في أنفسهم هذه المعاني؟ انطبعت. أرجو في فرق كبير جدا بين أن تكون يرشى بها الذهن ويتباهى بها في المجالس ويغلب بها الخصم ويدل بها المخالف، وبين أن تكون منطبعة في النفس فتترتب عليه حركة بالفكرة في شعارها. أرجو أن يكون الأمر واضح. فالمقصود هذه المبادئ التي تنطبع في النفس. إذن وباعث على تطوير يمثل الإيمان في الإسلام، إذا صح التعبير، آخر مصباح تعرض عليه جميع ما يرد إليه. إذا خالف قال أسرة، قال إيمان أسرة، ما علاقته بالإيمان؟ هل ينسب الإيمان؟ لأن الإيمان مصدر الأمان، ومن نسب الإيمان نسب مصدر الإيمان، فلا أمان في نظام أسري آخر إلا هذا النظام الأسري. لهذا دائما نحاكمه الى المصباح الاساسي التي هي الايمان. فاذا كانت تصادم الايمان فلا شك انها مؤسسه للتفكك باي لون من الالوان، باي شكل من الاشكال. الايمان راس مقتضيات الايمان ان يعتبر الانسان انه مؤتمن على كل ما وضع بين يديه من استعدادات وملكات ومملكات ستسال عنها فيما اخفيتها، واول ما تسال عليه نفسك في اختياراتك. فاظفر بذات الدين، هل ظفرت بذات معلومات في الدين ام بذات دين؟ وعندما نقول وعندما نقول الآخر أيضا تختار متدينا، أن تختار من يملك معارف في الدين أم من يملك الدين. لهذا أرجو أن يكون الأمر واضح، وبين. الذي يعيش هذا الدين هو الذي يعيش كونه مستخلف، ليس مالكا أصليا، مستأمن على نفسه، فليس له أن يتصرف بها على وفق كالموقوف عليه التصرف في المنافع المتعلقة به تماما، فليس له أن يتصرف بها على وفق ما باع له. ونفس الشيء بالنسبة للأبناء، ونفس الشيء بالنسبة للأسرة، بمعنى أن أوسع من أن نقصرها على وفق الدلالة المذهبية، ونسميها قيوم المذاهب تعجب أصل الدين للأسف الشديد. تعجب أصل الدين. لهذا نحن نريد أن نسترجع الدين الذي يبعث فينا الحركة، يبعث فينا بمعنى يجعلنا منخرطين في السياقات الحضارية، يجعلنا منخرطين بالفعل في السياقات الحضارية. إذا تغلغل الدين تغلغل معه مبدأ الاستقلال في قلب الإنسان واستشعر ذلك، فسيتحرك بعنوان مستأمن عليها، أي لا يتحرك بعنوان المالك الأصلي. ولهذا فهو عن قناعة يقر بحاله أنه لا يحق له التصرف في موضع بين يديه إلا على وفق شرط واهب، أي على وفق شرط واهب ما وهبه الله عز وجل، وشرطه العمل بالأمر والنهي، وبذلك تكون كائنا أخلاقيا، فتكون تصرفاته حقيقة تصبو في الغالب في الأعم وفق هذا الأفق، تصبو إلى هذا الأفق. تأسيس الأمن على ما أشرت إليه يؤكد أن مادة الأمان من الإيمان، ومادة هذا الإيمان كونه فطريا، أرجو شوية ركزوا معايا فيها، أي أن الإيمان أمر فطري، وهو ما تراه ظاهرا جليا في كل ما أمر به الشارع، أو نهى عنه في التكاليف الشرعية. من هنا على قول الشيخ بن عاشور جعل وصف الفطرة أسا جامعا لأصول كثيرة، يعني ما كلفنا الشارع أو ما أعطنا، وهبنا الله عز وجل غرائز ليعقدنا، وهبنا غرائز لنستشرف بها أفق الأمان المجتمعي، نستشرف بها أفق الأمان المجتمعي، فونوظفها توظيفا راشدا على وفق الأمر والنهي. فأرجوك لمصطلح الإيمان أنه غني بالإيحاءات المركزية، كونه يستجيب لجميع المطالب الفطرية، لا يعطل مطلبا، بل يجعلها منخرطة في إطار رؤية كلية، هي رؤية استخلافية أو رؤية توحيدية. لهذا جعل وصف الفطرة في أسلا جامعا لأصول كثيرة. لاحظ ما قلت جامع الأصول كثيرة، الإيمان لا يؤثر إلا على الأمن، لا يمكن أن تقبل الإيمان بخارج عقلك، لا يمكن أن تقبل إيمان يمكن أن يحرضك على المجتمع، لا يمكن أن تقبل إيمان يجعل المرأة مشكلة، لا يمكن أن تقبل إيمان يجعل المخالف الآخر مشكلة. واضح بأن الإيمان حقيقة عندما تنظر إليه بنظر عميق تخرج من الرؤية المذهبية التي حجبت للأسف الشديد الرؤية الأصلية، الرؤية الدينية، الرؤية الولايتية التي بمقتضاها يكون المؤمنون إخوة، ويكونون منفتحين على الإنسان، لأن الآخر في أصل الوطن واحد لكن تحول في الباريس، فهو موضوعك، فهو ميدانك، فهو مسرح سعيك لكي تستعيده مرة أخرى إلى التوحيد. لهذا قلت فإن الباحث عن نظام الاجتماع الإسلامي، أي نظام المجتمع، يجد الوصف أجدى عليه من قواعد كثيرة، لأن دائما ويحيد على خاصية الفطرة والسماحة أكثر مما يحيد عليه جماعة الأصول، أصول الفقه يحيدون على العلة، مثلا لماذا حرم الخمر؟ قال لأنه علته الإسكاف، بينما كنت علته أنه مخرب للفطرة، أنه ملوث للفطرة، وش الفطرة؟ الفطرة العقلية، الفطرة التي هي فطرة العقل التي جعلها الله عز وجل في أصل الوضع قابلة للتلقي عن الله عز وجل، قابلة في أصل الوضع للتلقي عن الله عز وجل. لهذا عندما نقول أن نحيل على هذه الخصيصة، نحيل على الأصل الأصيل الجامع لحقيقته الإسلام. وهذا ما نراه جليا في أمن الفرد المتجلي في أمن الأسرة المنتظر أن يكون ظاهرا في المجتمع ومن ثم الأمة والإنسان. لهذا الفرد الوظيفي يؤسس لأسرته هي مؤسسة وظيفية وظيفية وظيفية، هي أساس المجتمع الذي بقدرتها يكون أمن المجتمع والدول، وبقدرها وبقدر تهديدها وفقدها صفة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة تفقد مبرر وجودها وجدواها. أساسها مثلما ذكرنا هذه الرؤية التي ذكرناها هي الرؤية التوحيدية. هناك عناصر كثيرة، عناصر قوة الروابط الأسرية، لكن الذي يهمنا أن المكانة الكريمة لهذه الأسرة والمكانة الأساسية في المجتمع تجعله أساس الحفاظ على الحد الأدنى من التدين في أساس إنشاء الرابطة الأسرية الأسرية. الخطة ضد المقتضى، مقتضى الشريعة، العقل على وفق مقتضى الإعلام، الوليمة، هذا كله يدل على العناية بالأسرة. فهي مؤسسة قائمة على القيم، وهي مؤسسة تستمر بقدر حفاظها في نفسها على القيم المنشئة لها، مش واحد يغضب يصبح كأي واحد. ليس معنى ذلك أن المناقصات غير موجودة، الذي يظن بأن المناقصات غير موجودة يتحدث عن مجتمعات أخرى، أما مجتمعات أناسي ففيه هذا وذاك. دفاع اليوم تحافظ على القيم وتستديم وجودها، هي مؤسسة ناقلة تورث القيم. ونصل بذلك إلى أن الأسرة هي المؤسسة الوحيدة الاجتماعية النهائية المعززة بالفرد من جانب والمجتمع ومن ثم بالأمة من الجانب الآخر. وأهميتها في النظام الإسلامي مؤكدة بنص القرآن ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لهذا خصت الأسرة في نظام الإسلام ببيان المبادئ العامة، أرجو أن يكون هذا واضح، المبادئ العامة الناضجة. الأسرة خصت ببيان المبادئ العامة الناظمة لها، بل تجاوزها لتحقيق القول في تفاصيلها، تفاصيل العلاقات الخاصة بها، كما هو جلي من أحكام الأسرة، الزواج والطلاق والميراث وما إلى ذلك. أما أن عدد الأسرة في مجالاته بالتشعب الاقتصادي والسياسي والاستفادة من الخبرة الإنسانية فليست من العادات المحرمة للإطلاق كما يسوق، بل ينظر فيها زاوية صدورها عن المخالفين. هل هي صادرة عنها بوصفها منبثقة عن كفره، أم هي صادرة عنه من حيث كونه إنسانا من مثل الاعتراض المنظم بالشأن السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي؟ فهذا ليس من عادات الكفار كما يزوق، بل هي من عادات الاجتماع الإنساني الراشد. وهو ما يفسر الاحتفال الديني في نصوصه المنزلة ببيان المبادئ العامة الناظمة لها دون الدخول في تفاصيلها التي ترجع في تقديرات البشرية المتعلقة بإحداثيات المكان والزمان للدلالة على ضرورة القيم في أصل نشأة الأسرة واستدامتها. فهي أس الأمان الاجتماعي، وهي أس الأمان الأمتي، وفي وقت نفسه هي وسيلة للانفداع على التجربة الإنسانية فيما سوى ذلك، بشرط فيما سوى ذلك، أي فيما سوى قبلنا الأسرة لكي تنبغي. الخاتمة، الأسرة هي اللبنة في بناء المجتمع، وصلاحها يعني صلاح المجتمع، وفسادها يعني فساد المجتمع، لأن التنشئة الاجتماعية من أهم وظائفها، والأسرة في الوضع السنني نتيجة المجتمع، وهي وسيلة للحفاظ عليه، نتيجة المجتمع ووسيلة للحفاظ عليه، وأساس إيجابه وبقائه واستمراره. وإذا أهمل المجتمع الأسرة فلا أمل في الحفاظ القادر على عاطفة الأبوة والبنوة والخؤولة والعمومة، ومنه لا مصلحة في الحفاظ على الأخوة الإمامية. فإذا أنكر أقرب الناس إليه الأخوة النسبية فكيف له أن يفكر في الأخوة الإيمانية؟ وويس بمعنى الأخوة التدريب على الأولى مفضي إلى الثانية، وإذا استبعد هذا فمن باب أولى أن يستبعد العناية بالأخوة الإنسانية. فرض المؤمن وفق المعاني المشار إليها، أي جانب العمل في مقتضيات الدين أساس الأمان والإيمان، يطلب الإيطالية في قضية مؤسسة الفضيلة. هذه الأسرة المؤسسة؟ المؤسسة المجتمعية المتحضر يتحرك من مبدأ في التاريخ يسمع حضارة، وهي مالكة لهذا الاستعداد. ما حافظت على المبدأ الأصلي المنشئي وجعلت رؤية للوجود مبدأ ورؤية للوجود وسيورنا في الحال. أرجو أن يكون المبدأ نفسه المبدأ الأصيل، لأن يعني نحن كلنا نتكلم عن المبدأ الأصيل، واحد تركب المبدأ الأصيل يدخل. هل هو غير مؤهل لاستقبال المبدأ الأصيل، أم أن ما ركبناه فيه ليس هو المبدأ الأصيل؟ يعني لما جيب البروجرام مدير مع ميكو يدفق يقول في الاصل انه هذا البروجرام يمشي مع الميكو وفق هذا النظام، هل لان السيستم ما يكملوش ولا هو شيء اخر؟ فكل ما يقول المبدا الاصلي، فهذا الذي هو مركب في انفسنا هو المبدا الاصلي ام هو نسخه تايوان نسخه مضروبه؟ فاذا كانت النسخه المضروبه يصبح الإنسان عندما يدخل في بيته دعاء كان لدخول البيت ليلا، ما هو؟ يقول يا رب إن شاء الله أني كامل يدي صلى الله عليه وسلم. أشكر أستاذنا المقدم على